السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وآله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا بحول الله ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة الأنعام. وصلنا لقول الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستجيب لدعوتك يا محمد ويلبي رسالتك وينقاد لأمرك ونهيك الذين يسمعون بقلوبهم ما ينفعهم وهم أولو الألباب والأسماع. والمراد بالسماع هنا سماع القلب والاستجابة، وإلا فمجرد سماع الأذن سماع الأذن يشترك فيه البر والفاجر، فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته، فلم يبقى لهم عذر في عدم القبول. ولذلك قال القرطبي رحمه الله عليه: إنما يستجيب الذين يسمعون، قال: سماع إصغاء وتفهم وإرادة للحق، وهم المؤمنون الذين يقبلون ما يسمعون فينتفعون به ويعملون. نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. ذكر ذلك أو قال معناه الحسن ومجاهد. قال: وتم الكلام، ثم قال: والموت يبعثهم الله وهم الكفار. ذكر ذلك الحسن ومجاهد، أي هم بمنزلة الموتى، فإنهم في أنهم لا يقبلون ولا يصغون إلى حجة الله. وهذا الرأي الأول، ألا هو أن الله يحيي الموتى، يعني يدخل من شاء منهم في هدايته ويشرح صدر من شاء منهم للهدى، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقيل: الموتى كل من مات يبعثهم الله إلى الحساب. وعلى الأول بعثهم هدايتهم كما ذكرنا للإيمان، إلى الإيمان بالله وبرسوله. وعن الحسن: هو بعثهم من شركهم حتى يؤمنوا بك يا محمد، يعني عند حضور الموت في حال الإلجاء في الدنيا. إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الكل يرجع إلى الله سبحانه وبحمده، والكل مرده إليه. فربنا تعالى قال حاكا على الكفار: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. في الآية السابقة قال الله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلم، عفوا، إنما ثم والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء الكفار المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم تعنتا وعنادا قالوا لولا نزل عليه آية من ربه، يعني يقترحونهم آيات من عندهم بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، كقولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وكذلك قوله، قول جل ذكره: وقالوا لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. وقال الذين كفروا لولا أنزل، وقال الذين يرجون، قال الذين كفروا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. كل هذه اقتراحات، اقترحوا آيات زعموا أن رسول الله يعني يأتي بها، ولكنهم لو أجابهم الله إليها ولم يؤمنوا لأهلكهم الله ودمرهم تدميرا، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر جل ذكره. وقال الحسن في قوله: وقالوا لولا، قال لولا ها هنا بمعنى هلا، وكان هذا منهم تعنتا بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله لما فيه من الوصف العظيم وعلم الغيوب. ثم قال الله تعالى: قل إن الله قادر على أن ينزل آية، هو تعالى جل ذكره قادر على ذلك، ولكن حكمته تقتضي تأخير ذلك، لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السالفة. وفي قوله تبارك وتعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ولكن أكثرهم لا يعلمون أنه سبحانه جل ذكره قادر على ذلك سبحانه وبحمده. وكذلك لو نزلت الآيات على وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا أن أهلكهم الله سبحانه. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن الله لا يعلمون أن الله قادر على إنزالها. وقال الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على الهدى، أي جمع الجاء. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذه والله آية عظيمة وقدرة جليلة من ربنا سبحانه. جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور كلها أمم أمثال البشر، خلقها الله كما خلقهم، ويرزقها الله كما يرزقهم، ونفذت فيها مشيئة الله وقدرته كما كانت مشيئة الله نافذة في الخلق في البشر. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما أهمل الله تعالى ولا أغفل في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ. آمنت بالله العظيم. ومثبتة في اللوح المحفوظ كما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات، وهذا أحد مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابته المحيط وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. ويحتمل أن المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم، وأن المعنى كالمعنى في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقوله: ثم إلى ربهم يحشرون، أي جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في يوم في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهائل، فيجازيهم ربهم سبحانه بعدل وإحسانه، ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، أهل السماء وأهل الأرض. وكما سنذكر الآن في معنى الحشر أن أهل العلم ذكروا قولان، ذكروا قولين: القول الأول الجمع، بمعنى أن الأمم كلها تجمع، جميع الأمم من الإنس والجن والطير وجميع الأمم التي خلقها الله سبحانه. وكذلك قالوا موت، قالوا الذي يجمع، القول الثاني هو الإنس والجن، وأما باقي الدواب فحشرها موتها، البهائم حشرها موتها، ولكن القول الأول أصح والله أعلم. وما من دابة في الأرض إلا ولا طائر يطول بجناحيه، قال مجاهد: أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وقال قتادة: الطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة. وقال السدي: إلا أم أمثالكم، أي خلق أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، الجميع علمهم علمهم عند الله، ولا ينسى واحدا من جميعها. آمنت بالله. لا ينسى واحدا من جميع من رزقه وتدبيره، سواء كان بريا أو بحريا، فعلى ذلك لا يغتم الإنسان ولا يهتم بأن يشغل فكره وباله برزقه، ولكن عليه أن يهتم بما خلق له، والله تكفل له برزقه سبحانه وبحمده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، أي مفصح بأسمائها وأعدادها ومظانها، وحاصر لحركاتها وسكناتها سبحانه جل ذكره، كما قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فابن أبي حاتم روى عن ابن عباس قال: حشرها الموت. وهذا القول الأول مروى أيضا، روى ابن جرير عن ابن عباس قال: موت البهائم حشرها، ولكن هذا القول يراه ضعيفا. والقول الثاني هو الأصح والله أعلم أن حشرها هو بعثها يوم القيامة لقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، وما ثبت في مسلم أحمد رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أبي ذر فرأى شاتين تنتطحان فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. الحديث له يعني في سند بعض الضعف، لكن صححه عدد من أهل العلم. وأيضا روى الإمام عبد الله بن أحمد رحمة الله عليه عن عثمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة، وهذا إسناد الحسن. وفي الصحيح الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا يدل على أن الحشر هنا والله أعلم هو الجمع والمرد إلى الله سبحانه. وكما ذكر أهل العلم وإن كانت ليست مثابة، البهائم ليست لها إثابة لا تثاب، ولكن هي مكلفة فيما بينها، يعني أخذ من الظالم منها للمظلوم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، تبارك الله الذي خلقها وأحصاها ودبرها جل ذكره، ثم يميتها ثم يحشرها ويجمعها إليه يبعثها مرة ثانية. وفي قول بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه تأكيد وإزالة للإبهام، فإن العرب تستعمل الطيران غير الطائر، يعني معلوم أن الطائر يطير بجناحيه، لكن لماذا قال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه؟ تأكيد وإزالة للإبهام، لأن العرب تستعمل الطيران غير الطائر، تقول للرجل طر في حاجتي أي أسرع، فذكر تعالى بجناحيه ليتمحض القول في الطيران. وقيل إن اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يعين على الطيران، ولو كان غير معتدل لكان يميل، فأعلمنا الله أن الطيران بالجناحين وما يمسكهن إلا الله. والجناح أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواء، وأصله الميل إلى ناحية من النواحي، ومنه جنحة السفينة إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها فوقفت. وطائر الإنسان عمله كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وقوله تعالى إلا أمن أمثالكم، هنا فائدة ذكرها القرطبي رحمة الله عليه. قال سفيان بن عيينة ما من صنف من الدواب والطير إلا في الناس شبه منه، فمنهم من يعدو كالأسد، ومنهم من يشره كالخنزير. يشره يعني غلبة الحرص، يعني عنده حرص شديد. ومنهم من يشرق كالخنزير، ومنهم من يعوي كالكلب، ومنهم من يزهو كالطاووس. فهذا معنى المماثلة، واستحسن الخطاب رحمة الله عليه هذا المعنى، وقال مخاطبا للإنسان قال فإنك تعاشر البهائم والسباع فخذ حذرك. نعم. وقال مجاهد في قول إلا أم أمثالكم أي أصناف لهن أسماء تعرف بها كما تعرفون. قال القرطبي وقيل غير هذا مما لا يصح من أنها مثلنا في المعرفة، وأنها تحشر وتنعم في الجنة وتعوض من الألام التي حلت بها في الدنيا، وأن أهل الجنة يستأنسون بصورهم. وصدق الإمام القرطبي رحمة الله عليه هذا لا يصح. والصحيح إلا أمن أمثالكم أي في كونها مخلوقة دالة على الصانع الخالق جل ذكره، محتاجة إليه، مرزوقة من جهته، كما أن رزقكم على الله. وقول سفيان أيضا حسن، فإنه تشبيه واقع في الوجود. فعلا الناس ترى أخلاقها متفاوتة، منهم الكريم ومنهم البخيل، ومنهم الحريص ومنهم غير الحريص، ومنهم الذي عنده طمع زائد، ومنهم سفاك الدماء، ومنهم وهكذا. فأخلاق الناس متفاوتة. فربنا تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء في هذه الآية، كما ذكرنا أن المراد بها اللوح المحفوظ، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وبعض العلم قال المراد بالكتاب أي القرآن. وعلى هذا أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن الكريم، إما دلالة مبينة مشروحة وإما مجملة يتلقى بيانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الإجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب العزيز. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليهم مما لم يذكره، فصدق خبر الله جل ذكره بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره إما تفصيلا وإما تأصيلا. وقال الله: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. أمنت بالله العظيم. والذين كذبوا بآياتنا صم عن سماع الحق، هذا بيان لحال المكذبين بالقرآن الكريم وبآيات الله ورسله أنهم قد سدوا على أنفسهم باب الهدى، وكذلك فتحوا باب الردى، أغلقوا على أنفسهم أبواب الهدى وفتحوا أبواب الردى، وأنهم صم عن سماع الحق بكم عن النطق به، فلا ينطقون إلا بالباطل في الظلمات، منغمسون في ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصي. وهذا من إضلال الله إياهم جل ذكره، فإنه سبحانه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، لأن المنفرد سبحانه جل ذكره بالهداية والإضلال بحسب ما تقتضيه حكمته. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله قال: والذين كذبوا بحجج الله وأعلامه وأدلته صم عن سماع الحق بكم عن القيل به في الظلمات، يعني في ظلمة الكفر حائرا فيها، يقول هو مرتطم في ظلمات الكفر لا يبصر آيات الله فيعتبر بها، ويعلم أن الذي خلقه وأنشأه فدبره وأحكم تدبيره وقدره أحسن تقدير وأعطاه القوة وصحح له آلة جسمه، لم يخلقه عبثا ولم يتركه سدى، ولم يعطيه ما أعطاه من الآلات إلا لاستعماله في طاعته وما يرضيه دون معصيته وما يسخطه، فهو لحيرته في ظلمات الكفر وتردده في غمراته غافل عما الله قد أثبت له في أم الكتاب وما هو به فاعل يوم الحشر يوم يحشر إليه مع سائر الأمم. ثم أخبر جل ذكره أنه المضل من يشاء إضلاله من خلقه عن الإيمان إلى الكفر، والهادي إلى الصراط المستقيم منهم من أحب هدايته فموفقه بفضله وطوله للإيمان به، فموفقه بفضله وطوله للإيمان به وترك الكفر به وبرسله وما جاء به أنبياؤه، وأنه لا يهتدي من خلقه أحد إلا من سبق له في أم الكتاب السعادة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا منهم يا كريم. ولا يضل منهم أحد إلا من سبق له فيها الشقاء، نعوذ بالله أن نكون منهم. وأن الله تعالى بيده الخير كله، وإليه الفضل كله، وإليه وله الخلق كله سبحانه وبحمده. فربنا تعالى يخبر عن هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله أنهم صم وبكم في الظلمات، مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم لآيات الله، كمثل الأصم والذي لا يسمع، ومثل الأبكم الذي لا يتكلم، وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر، فكيف يهتدي من كان هذا حاله؟ كما قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وكذلك قوله: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وكقوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا قال القرطبي رحمة الله عليه: من يشأ الله يضلله، دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله. ألا ترى أنه قال: ومن يشأ يجعله على صراط المستقيم، أي على دين الإسلام، لينفذ فيه فضله، وفيه إبطال لمذهب القدرية، والمشيئة راجعة إلى الذين كذبوا، فمنهم من يضله الله ومنهم من يهديه سبحانه وبحمده، له الحكمة البالغة. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. الله جل ذكره يقول لنبي محمد قل لهؤلاء المشركين العادلين بالله غيره، إذا حصلت هذه المشاق العظيمة وهذه الكروبات التي يضطر إلى دفعها، هل تدعون آلهتكم وأصنامكم أم تدعون ربكم الملك الحق جل ذكره؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكم عند الشدائد تنسونهم لعلمكم أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، وأنهم لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وتخلصون الدعاء لله جل ذكره لعلمكم أنه هو النافع الضار المجيب لدعوة المضطر، فما بالكم في الرخاء تشركون به وتجعلون له شركاء؟ هل دلكم ذلك على ذلك عقل أو نقل؟ أم عندكم من سلطان بهذا؟ أم تفترون على الله الكذب؟ فربنا جل ذكره يخبر بقول قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أنه الفعال لما يريد والمتصرف في الخلق بما يشاء، وأنه لا معقب لحكمه ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه، بل هو وحده لا شريك له الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء لمن يشاء. وهنا في قوله تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، قال بعض أهل العلم هذه الآية مقيدة لبعض آيات أخرى كما في سورة البقرة، قال الله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وأيضا كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه مقيدة بهذه الآية فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، لأن الداعي أحيانا يدعو بإثم وأحيانا يدعو بقطيعة رحم وأحيانا يتعجل في الإجابة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وقال أيضا يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل ويدع الدعاء يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فعندها يستحسر ويدع الدعاء. ربنا جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته يقول في هذا الموطن المبارك يقول بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، كما ذكر الله حالهم في وقت الشدائد وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يقول الله تعالى بعد ذلك ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. الله سبحانه جل ذكره يخبر عن سنته في خلقه أنه يأخذ الأمم بالبأساء أي بالمصائب في الأموال والضراء في الأبدان، وهذا قول أكثر أهل العلم، وكما قال الإمام القرطبي رحمه الله عليه يؤدب الله عباده بالبأساء والضراء وبما شاء. قال ابن عطية استدل العباد في تأديب أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال والضراء في الحمل على الأبدان من جوع وعري بهذه الآية، وهذا خطأ، وما أحسن ما أجاب القرطبي رحمة الله عليه على ذلك، فقال قلت هذه جهالة ممن فعلها وجعل هذه الآية أصلا لها، هذه عقوبة من الله لمن شاء من عبادا يمتحنهم بها، ولا يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا ونكافئها قياسا عليها، فإنها المطية التي نبلغ عليها دار الكرامة ونفوز بها من أهوال يوم القيامة. وفي التنزيل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين، وكان رسول الله محمد وأصحابه الكرام رضي الله عنهم يأكلون الطيبات ويلبسون أحسن الثياب ويتجملون بها، وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرة. وكذلك نحن يعني زدنا بيانا في هذه المسألة في سورة الأعراف في قول تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق وفي غيرها. وربنا تبارك وتعالى يخبر بقوله جل ذكره ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، يعني الفقر والضيق في العيش والضراء كما ذكرنا يراد بها الأمراض والأسقام والآلام. الله سبحانه جل ذكره فعل بهم ذلك لعلهم يتضرعون أن يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون له، ولكنهم قست قلوبهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا. قال الله تعالى ولكن قست قلوبهم أي استحجرت قلوبهم فلا تلين للحق، نسأل الله العافية، فلا تلين للحق وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، صارت قلوبهم صلبة وغليظة، وذلك عبارة عن الكفر والإصرار على المعاصي، وزين لهم الشيطان أغواهم وأزهم على المعاصي أزن. قال رب العزة جل ذكره فلما نسوا ما ذكروا به ماذا فعل الله بهم؟ قال تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا، ليس المراد بالنسيان هنا النسيان الذي يعتري بني آدم، وإنما النسيان هنا بمعنى الترك. فلما تركوا ما ذكروا به، وذكر ذلك عن ابن عباس وابن جريج، وأيضا تعرضوا أيضا للنسيان، يعني تركوا وأهملوا أوامر الله سبحانه، فجاء الذم على ذلك. فقال الله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء من النعم والخيرات، كثر الله تعالى لهم ذلك، والتقدير عند أهل العربية فتحنا عليهم أبواب كل شيء كان مغلقا عنهم، سبحان الله العظيم. أي أن الله سبحانه جل ذكره لما أخذهم بالبأساء والضراء ولم يرعوا ولم يرجعوا إلى ربهم ولم يتوبوا إلى مولاهم، فلما نسوا ما ذكروا به وتركوا أمر الله سبحانه جل ذكره، الله سبحانه عندها فتح عليهم أبواب كل شيء من الدنيا ولذاتها وغفلاتها، حتى وأعطاهم من الأموال والبنين والصحة والعافية وغير ذلك من أسباب المتاع في الحياة الدنيا. ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد وأنه دال على رضا الله عز وجل، أخذناهم بغتة أي استأصلناهم وسطونا بهم، بغتة أي فجأة، وهي الأخذ على غرة من غير تقدم أمارة. فإذا أخذ الإنسان وغار غافل فقد أخذ بغتة، وأنك شيء ما يفجأ من البغت. وقد قيل إن التذكر الذي سلف فأعرضوا عنه قام مقام الأمارة، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا كما قال الله تعالى قبل في سورة الأعراف وأملي لهم إن كيدي متين، هذا استدراج من الله لعباده. وقال بعض العلماء رحم الله عبدا تدبر هذه الآية حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال محمد بن النضر الحارثي أمهل الله تعالى القوم 20 سنة. وأيضا حديث إذا رأيتم الله يعطي العباد ما يشاءون على معاصيهم فإنما هو استدراج، هذا الحديث فيه ضعف لكن يشهد له ظاهر القرآن الكريم في غير ما آية. قال الحسن وما أجمل كلام الحسن، قال والله ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر له فيها إلا كان قد نقص عمله وعجز رأيه. وما أمسك الله عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عمله وعجز رأيه. نعم، يعني بسط الرزق وتضييق الأرزاق ليست عنوان على محبة الله أبدا ولا على بغض الله للعبد. قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه جل ذكره، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله كلا ليس الأمر كذلك. وقال مالك عن الزهري ففتحنا عليهم أبواب كل شيء قال إرخاء الدنيا وسترها، سبحان الله العظيم، يعني بسط الله لهم في الرزق كذلك وستر عليهم حتى يظن أن هذا إكرام من الله لهم، فأخذهم الله سبحانه جل ذكره على حين غفلة عظيمة، نسأل الله المعافاة والسلامة. هذا الحديث الذي ذكرناه حديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عليه، إذا رأيت العبد إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصي ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب شيء الآية. هذا الحديث فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، لكنه تابعه حرملة بن سعد وابن لهيعة عند ابن أبي حاتم من رواية عبد الله بن وهب عنهما، وإسناده حسن والله أعلم. ولعل الحديث يصح بمجموع ذلك، مجموع هذه الطرق والله أعلم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. المبلس الباهت الحزين الآيس من كل خير، الذي لا يحير جوابا لشدة ما نزل به من سوء الحال، أي تحير لهول ما رأى. ومن ذلك اشتق اسم إبليس، أبلس الرجل سكت، وأبلست الناقة وهي مبلاس إذا لم ترغ من شدة الضبعة، كما ذكر القرطبي رحمة الله تعالى عليه. ضبعت الناقة أي إذا أرادت الفحل. فقول الله تعالى بعدها وتدبر لهذه اللفظة العظيمة، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الدابر الآخر، يعني دبر القوم يدبرهم دبرا ودبورا إذا كان آخرهم في المجيء، أي أن الله استأصلهم عن آخرهم عن بكرة أبيهم، فأهلكوا بعذاب حص دابرهم فما استطاعوا له صرفا ولا انتصروا. نعم، فهنا ربنا يحمد نفسه على هلاك الظالمين، وفيه إشارة إلى عباده أن يحمدوه على هلاك الظالمين والحمد لله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكافر، قال مستراح منه، قال في الحديث مستراح مستريح أو مستراح منه. أما المؤمن فيستريح من تعب الدنيا، وأما الكافر فيستريح منه العباد والشجر والحجر، نسأل الله العفو والعافية. ربنا تعالى يقول قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. الله جل ذكره يذكر عباده بأنه هو المتصرف في هذه النعم وحده، والمنفرد بخلق الأشياء كلها وتدبيرها، فهو المنفرد بالإلهية كذلك والوحدانية. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فبقيتم بلا سمع ولا بصر، من إله غير الله يأتيكم بهذه النعم العظيمة؟ فمن إله غير الله يأتيكم بها؟ فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك، فلما عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاء الله؟ وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك. يقول الله تعالى انظر كيف نصرف الآيات، أي ننوعها ونأتي بها على تصريفات كثيرة حتى يعتبروا، ونأتي بها في كل فن ولتنير الحق وتتبين سبل المجرمين، ثم هم مع هذا البيان التام يصدفون عن آيات الله، أي يعرضون عن آيات الله سبحانه وبحمده. وكذلك يقول الله تعالى وما نرسل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، أي قل لهم يا محمد إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، بغتة وأنتم لا تشعرون حتى يبغتكم ويفجأكم عذاب الله، أو جهرة ظاهرا عيانا، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ إنما يحيط العذاب بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله، وينجو الذين كانوا يعبدون ربهم وحده لا شريك له، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وثم يقول الله تعالى كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم يخبر الله تعالى عن إرساله الرسل، وأنه أرسلهم جل ذكره مبشرين ومنذرين، وهذه زبدة رسالات الرسل وزبدة ما أرسل به الله تعالى المرسلين البشارة والنذارة، وذلك مستلزم لبيان المبشر والمبشر به والأعمال التي إذا عمل العبد حصلت له البشارة، وأيضا يبين المنذر والمنذر والمنذر به والأعمال التي من عملها حقت عليه النذارة، ولكن الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين، فمن آمن وأصلح آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأصلح إيمانه وأعماله ونيته، فهؤلاء السعداء الكرام لا خوف عليهم بالنسبة إلى ما يستقبلونه، ولا هم يحزنون أي بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمور الدنيا وصنيعتها، والله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركون، صلى الله تعالى يجعل يكون لنا كذلك. ثم قال تعالى: والقسم الثاني الشقي الذي لا ينال سعادة أبدا، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، أي ينالهم العذاب ويذوقونه بما كانوا يفسقون، أي ينالهم العذاب بسبب كفرهم بما جاءت به الرسل وبسبب خروجهم عن أوامر الله وطاعته وارتكابهم ما محارم الله ومناهيه وانتهاكهم لحرماته. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يزيدنا بصيرة في الدين. وهذا أيها الحبيب يدلك على أن السعادة كل السعادة والنجاة إنما تكون في اتباع المرسلين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباد الله الراشدين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.